يقول هذا الأخ السائل: الوشم. طيب، الوشم حرام ولعن الله الواشمات والمستوشمات وغرز اللون بالإبر تحت الجلد وحبس الدم، شيء بغيض مذموم، وتجب إزالته إذا أمكن. فإذا قال لا يمكن إزالة الوشم إلا بعمليات جراحية وهذه متعبة وفيها ضرر، فنقول يكفي تغطيته، لا تخليه مكشوفا. حتى في الإحرام، حتى في الإحرام لو واحد قال أنا إذا اطبعت ظهر الوشم، نقول غطيه. تغطية الوشم أولى من الاطباع، لأن بعض الناس عند الكعبة يجاهر بمنكر وشم عنده، هذا فيه يعني كلام بذيء أو فيه شعار من شعارات الكفار وضعه على كتفه. فلذلك إذا أمكن إزالة الوشم بدون ضرر يزال، وإذا ما أمكن يغطى.